السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس الأخير مما يتعلق بمسائل البدعة وأقسامها وأحوالها وأحوال الناس فيها، حتى نبدأ بعده في الأسبوع القادم إن شاء الله في مسألة الصحابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، طيب، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الثالث بعد المئة الثانية: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ والجواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. أقسام البدع بالنسبة للأمور التي تقع فيها تلك البدع، ذكر الشيخ رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين: بدع تتعلق بالعبادات، وبدع تتعلق بالمعاملات، وسوف يفصلها الشيخ رحمه الله. وأكثرها وقوعا وأخطرها على الإطلاق هي البدع التي تقع في العبادات، لأنها زيادة بما لم يشرعه الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع بعد المئة الثانية: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ والجواب: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بالآلات واللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما، مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أقسام البدع في العبادات قسمان: قسم ما منع بأصله ووصفه، وهو العبادات التي لا أصل لها البت في دين الله سبحانه وتعالى، فهي ممنوعة وصفا وأصلا، يعني لا أصل لها في التعبد لا من قريب ولا من بعيد، بل هي محدثة جملة وتفصيلا في دين الله سبحانه وتعالى، مثل ما يفعله غلاة المتصوفة من الزمر والطبل والغناء وهز الأكتاف والقفز والسقوط على الأرض وما إلى ذلك والتصفيق والتصفير، يعني الصفير، كل هذا من الأعمال الخطيرة التي لا أصل لها في العبادات، لا أصلا ولا إيش ولا وصفا، يعني لا تمت إلى العبادة بصلة البتة، بل هي عادات جاهلية. وقد شبههم المصنف بالمشركين، بصلاة المشركين من كفار قريش وغيرهم، حيث قال الله تعالى في وصفهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. البكاء هو المكاء هو التصفيق، يصفقون بأيديهم، والتصدية هي الصفير، يصفرون بأفواههم، يحدثون أصواتا من الصفير. وأضاف لها المتصوف الآن الطبول حيث يطبل بعضهم حتى في داخل المساجد, يطبلون بالطبل والدفوف والغناء حتى في داخل المساجد. وقد كنت في بلد ما من بلاد المسلمين وفي يوم وفي رمضان وفي الضحى, فمررنا ونحن نمشي مع طريق وإذا بطبول وصخب وأصوات مزعجة, طبول ودفوف وغناء, ظننت أنه يعني مسرح من المسارح التي يعني تقام فيها تلعب فيها الراقصات والمغنيات والمغنين. فسألت مرافقي وهو من أهل ذلك البلد, قلت ما هذا, هذا مسرح؟ قال لا, هذا مسجد, مسجد فيه الطبول والزمور وفيه هذا الرقص. قال نعم, هؤلاء يرون أن هذا دين يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقرأ الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إذن ولذلك عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في إغاثة اللهفان ذكر فيه أبياتا كثيرة, من ضمنها قصيدة حفظت بعضا منها, يقول ألا قل لهم قول عبد النصوح, وحق النصيحة أن تستمع, متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع, وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع, وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ الأكل, أصل اللحوم والدجاج وسكر النبات والأرز والمشروبات. وقالوا سكرنا بحب الإله, يقول لك هذا فنى في الله, سكران في الله عياذا بالله. وما أسكر القوم إلا القصع, كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع, يرقصها ريها والشبع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي, الناي نوع من آلات الطلب ثم الغناء الطرب, ويسكره الناي ثم الغناء, وياسين لو تليت إيش من صدع. لو قرأت عليه آيات العذاب أو آيات الرحمة من القرآن الكريم لما تحرك قلبه, لما تحرك قلبه, لكن إذا سمع هذا الطرب يتحرك قلبه طربا لا خشوعا لوجه الله سبحانه وتعالى. حاشا لله, لا يمكن يكون هذا خشوع, بل هو طرب, يصيبه شيء عند العوام يسمونه الزار, تسمعون بالزار؟ يعني يغمى عليه, إذا دق الزير ولا الطبل ولا كذا يغمى عليه ويقع على الأرض ويسيل فمه من الريالات من المياه, تجده فمه يصب مياها خلاص سكر. فهكذا يعاملون الله كما يعامل العاشق معشوقته, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول في قصيدة أخرى لا أحفظ إن لبيتا واحدا, وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا, تالله ما رقصوا لأجل الله. وأتى الغناء فكالحمير إيش تناهقوا, ينهقون كما تنهق الحمر غلاة المتصوفة, كأنك تسمع سباع أو كلاب أو حمير تنهق. هذا يقول ذكره ابن القيم. وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا, والله ما رقصوا لأجل الله. لا أنا نسيت بعض الأبيات إلى أن قال لكنه إطراق ساه لاهي، فهل هذا من دين الله؟ لا والله ليس من دين الله. والذين يتوبون العصاة بالسماع الغناء والطرب هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي إيش؟ هي الداء. مثل الذي ذكرني بواحد يقول أنا حصلت لي مشكلة مع أولادي، هي القصة طويلة لكن أختصرها، فضربوني هم وأمهم، الأولاد وضربوه، يقول فذهبت إلى درة العروس لأقضي فيها أيام وليالي، طبعا فيها منكرات، قلت له كم بينك وبين مكة؟ 70 كيلا، هل ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة وتقربت إلى ربك بدلا من أن تعالج نفسك بالغناء؟ يقول لك الموسيقى علاج. والله ليست علاج، لكنها أعمال شيطانية وإبليسية إبليسية، فلنتق الله. يقول لك هذا يحتاج إلى موسيقى هادئة. لا يا عبد الله، يحتاج إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المتصوفة ضالون مضلون عندما يجعلون الرقص والغناء والطبول والزمور وضرب الدف وضرب الجسم يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فهذا دين إبليس، دين إبليس. نعم. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع البدعة في العبادات ما منع بأصله، ما منع ب ب ب بأصل ما شرع بأصله ومنع بإيش؟ بوصفه. كيف؟ يعني هي عبادة صحيحة، عبادة، لكن هل هذه العبادة من دين الله؟ مثلا الذين يصومون يوم الشك، يوم 30 قربة إلى الله، هذه بدعة منكرة. والذين يصومون يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هؤلاء مبتدعة. والذي يفرد شهر رجب بالصوم هذا مبتدع. والذي يفرد يوم الجمعة هذا مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والذين يخصون أي شهر بأية عبادة، صحيح الصوم صحيح لكن هذا غير صحيح العمل، فإن هو بدعة من البدع لأنه غير مشروع أصلا، فيجب البعد عنه والخلاص منه. مثلا لو أن شخصا زاد ركعة في المغرب، قال أصليها 4، الرابعة قربة إلى الله، مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع، بدعة. لو صلى ما يسمى بصلاة الرغائب في رجب، ممنوع ولا مشروع؟ ممنوع، لأنه لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. لو ذبح في أول جمعة من رجب ذبيحة يتقرب بها، هو يتقرب بها إلى الله لكن خصها في هذا الشهر، بدعة ولا سنة؟ بدعة. لو أنه سبح بهذه المسابح المقابح هي بدعة. نعم هناك فتاوى لا عفى الله عن بعض مشايخنا وإن قالوا بها، لكن السنة تقتضي البعد عنها، وهي أصلا طقوس يونانية وهندوسية، سبح بيديك هي التي تشهد لك أو عليك يوم القيامة. كل هذا من البدع، فانتبه يا عبد الله. مما يدل على هذه تحريم هذه الزيادات وإن كانت مشروعة في الأصل، الآن في الوضوء مثلا، أضرب لك مثال في الوضوء أو هذا في المثل اللي بعدها سأبين هذا إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن نجتهد ألا نحدث بدعة، لا بدعة حقيقية ولا إضافية. البدعة الحقيقية الأولى ما لا يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبدعة الإضافية أن تكون العبادة صحيحة لكن وصفها غير صحيح، لأنه لا بد في البدعة في العبادة من خمس ستة أمور. لا بد من مراعاة أولا ماذا؟ أصلها ووصفها ونوعها وعددها وزمانها وماذا؟ ومكانها، وزمانها ومكانها، فانتبه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس بعد المئة الثانية، كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ والجواب: لها حالتان. الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. نعم كمل. الحالة الثانية، لا ما جاء الحديث منه. طيب نعم. هنا ما أقسام البدعة بالنسبة لما تتعلق به من الأحوال، يعني من حيث كونها تبطل العبادة أو لا تبطلها. هناك بدع تبطل العبادة وتفسدها بالكلية ولا تقبل، ومثل لها الشيخ بما زاد من زاد ركعة فصلى الفجر ثلاثا، أو صلى الظهر خمسا، أو صلى المغرب أربعا، فهذا باطل مع بطلان ماذا؟ مع بطلان الصلاة. هذا التصرف باطل مع بطلان الصلاة، يعني صلاته باطلة، لا بد أن يعيدها من جديد، لأنه شرع بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه زيادة، والزيادة مرفوضة ومردودة على أهلها، فاحذر من هذه الزيادات يا عبد الله. هذا ما يبطل مع بطلان العبادة، ما يبطل مع بطلان العبادة، هذا النوع الأول. نعم. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. النوع الثاني تصح العبادة وتبطل البدعة التي أدخلها فيها، يعني صحيحة مع صحة العبادة. وضرب لها مثلا الشيخ بمسألة الوضوء، من المعلوم أن الوضوء لا يزاد فيه على كم مرة، كم غسلة؟ على ثلاث غسلات. فمن قال: لا أنا أريد أن أغسل أربع احتياطا، أو خمس، أو ست، أو سبع، نقول هذا منكر واستدراك على الشرع وأمر باطل. لكن الوضوء صحيح، يصح بالثلاثة الأولى، إنما هو آثم إذا تعمد هذه الزيادة. وهذا أكثر ما يقع من الموسوسين، يتوضع 20 مرة، يغتسل من جنابة 2-3 ساعات، يجلس يغسل ذكره ودبره 1000 مرة، كل ما قام يظن أنه أحدث. وهكذا، فهذه كلها من البدع. العبادة صحيحة لكن هذه زيادة باطلة، وهو آثم إن استمر عليها، آثم بذلك إن استمر عليها. ولذلك جاء في الحديث: فمن زاد، وفي رواية أنه نقص، فقد تعد فقد إيش؟ أساء وتعدى وظلم. فقد ساء وتعدى وظلم. رواية التي فيها النقص فيها ضعف، أما الأخرى فهي حسنة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأولها في الصحيحين الذي هو كونك تتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فإياكم والزيادة، إياكم والزيادة. طيب، هل يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل؟ الجواب لا، لأنك لو زدت على المرفق قليلا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن لا يتعود على ذلك، إنما المهم هذه علامة من علامات أمتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الممنوع هو الزيادة على الثلاث. يقول: فقد إيش؟ أساء، هذه واحدة، وتعدى، اثنين، وظلم، لأنها زيادة في دين الله والزيادة باطلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس حاسرا الرأس، ضاحيا وصائم، فقال: ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. فقال: مروه فل يدخل وليستظل وليتم صومه. ومن ذلك بعض ما تفعله الصوفية أيضا من حلق الرأس عند الصيام أو عند بعض العبادات، وهذا أمر وإن كان مشروعا في الحج والعمرة، إلا أنه لا يشرع تعبدا في غير ذلك، لا يشرع تعبدا في غير ذلك. غلاة المتصوفة إذا ولد المولود يذهبون به إلى الطاغوت شيخ الطريقة، وهو طاغوت من الطواغيت، فيحلق رأسه ويوزعه على الناس ويعطونه، يأتونه بكساء وملابس ويأتونه بجنيهات أو ريالات من أجل أن يعطيهم البركة، يعطونه هذه النقود من أجل أن يعطيهم البركة أو يعطيهم الشرك بالأحرى. فاحذروا من هذه الأعمال المشينة البدعية الدخيلة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس بعد 100: ما هي البدع في المعاملات؟ والجواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. الأخير السؤال عن البدع في المعاملات، هل هناك بدع في المعاملات؟ نعم، هناك بدع كثيرة في البيع والشراء، هناك بدع في الوقف، هناك بدع في كثير من الأمور قد تفضي إلى الربا. فمن البدع أن يشترط في البيع أمرا يخالف مقتضى العقد، كمن يبيع شخصا سلعة على أن لا يتصرف فيها، وكمن يوصي بأموال الورثة أن لا يبيعوها. هذه مرت بي اليوم من أحد السائلين في المكتب. وكمن يشترط في البيع قرضا معينا، كل قرض جر نفعا فهو إيش؟ باطل. وكمن يشترط في الزواج أن لا يدخل بها أو أن لا يتمتع بامرأته، بل هو زواج يبيح النظر دون الخلوة. كل هذه شروط ليست في كتاب الله وهي محرمة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. في بعض عند بعض الفقهاء المتأخرين يشترطون في الزواج شروطا كثيرة تخالف مقتضى العقد، وأرى أن اشتراط المرأة طلاق ضرتها أو اشتراط أن لا يتزوج عليها أو أن يكون الطلاق بيدها، وإن أجازه بعض الفقهاء أنا أرى أنه إيش؟ شرط ليس في كتاب الله بل هو شرط باطل، كما يقول في بعض الأوساط الإسلامية اشترط لا سابقة ولا لاحقة، لا زوجة قديمة ولا جديدة. هذا كله أرى أنه من الشروط الفاسدة الباطلة. ولا أدل على ذلك من قصة بريرة رضي الله عنها وعن زوجها مغيث رضي الله عنه، أن أهلها عندما أرادت عائشة أن تشتريها منهم لتعتقها قال بشرط أن يكون الولاء لنا، والولاء كما تعلمون يترتب عليه ماذا؟ أمور كثيرة منها الإرث. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، من اشترط شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. ما بال أقوام يقول يشترطون الولاء وأن يكون العتق لهم، إنما الولاء لمن أعتق، شرط الله أوثق. إذن هذه شروط محرمة وهي بدع وتخالف مقتضى العقود، فعلينا أن نبتعد عنها، ومنها التحيلات على الربا وما إلى ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا موضوع الصحابة رضوان الله عليهم، وغدا لعلنا نتمكن من العودة إلى درس الفقه في الفرائض إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول أنا شاب في بداية استقامتي، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. من عمر سنتين وأنا أعاني من التفكك الأسري، طلق أبي أمي من ذلك الوقت وأنا أعيش مع زوجة أبي التي ربتني، وأنا الآن عمري 20 سنة ولأبي زوجة ثانية غير أمي التي طلقها، وللأسف أبي سيء الخلق وألفاظه شديدة لزوجاته وكان كثير الظلم لهن، وعندما كبرت واستقمت علمت أن معاملة أبي لأمي التي ربتني غير صحيحة، وخاصة بعدما اعتمرت عندها أصبحت أعطف عليها وأعوضها شيئا من الظلم الذي تلاقيه من أبي، وأصبحت أعطي لها مالا وأقبل رأسها وأحملها بالسيارة لألبي احتياجاتها لأنها بمثابة أمي، لكن هذا لم يعجب أبي وأصبح يحقد علي وينصحني بالابتعاد عنها ويقول لي هذه ليست أمك، وزاد ظلمه لها حتى اتهمني وإياها بالفاحشة عياذا بالله، مع أن جدي وإخوته ردوا عليه وخطأوه وطردوه، وأنا الآن مبتعد عن منزلي قرابة 5 أشهر، وأبي يقول لي أنت عاق، ماذا علي أن أفعل؟ وهل صحيح أنها لا تعامل كالأم؟ أفيدوني بارك الله فيكم. باختصار، معاملتك لها حسنة وجيدة، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فهي أسدت إليك معروفا وربتك بمثابة الأم، وما قمت لا وما قمت وما قمت به من رعاية لها وبر وإحسان إليها، هذا كله عمل جيد تثاب به عليه عند ربك سبحانه وتعالى، ولا يعتبر عقوقا لأبيك، لا يعتبر عقوقا لأبيك. وأبوك آثم إن كان الأمر كما قلت، إن كان الأمر كما قلت فأبوك آثم وظالم، فلا تعاونه على هذا الظلم. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اجتهد في معالجة الأمر بما يعني يجعل أباك يرجع إلى رشده ويثوب إلى الحق، اجتهد في ذلك. وبناء على سؤالك، أنت لست عاقا، وكونك ابتعدت الآن تفاديا لهذه المشاكل ما ينفع البعد، اذهب إلى أبيك وعامله معاملة حسنة، واجتهد في ما يقربك إلى الله عز وجل، والجأ إلى الله عز وجل آخر الليل في أن يصلح الله أحوالك وأحوال أبيك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أم عجوز مطلقة تعتني وحدها بأسرتها وأولادها وتعمل كمساعدة تمريض، ولكنها في عملها تخلع حجابها وتلمس الرجال بالقفازين لتغسيلهم. تلمس إيش؟ وتلمس الرجال بالكفازين لتغسيلهم. هل الراتب من هذا العمل حرام؟ وهل العمل وهل الطعام واللباس لأولادها بهذا الراتب حرامان؟ وهي سائلة فرنسية أو سائل فرنسي. أما عندنا لا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال، لكن هذه مصيبة عظمى. اجتهدي في أن يعني تبحث عن عمل آخر، اجتهد وفقك الله على في البحث عن عمل آخر تستفيدين منه، وليس فيه هذا العمل الذي يجعلك تباشرين أجسام الرجال بيدك. ولو بقيت حتى وتلبسين القفازين كما قلت ولا تنظري إلى عوراتهم، لو بقيت حتى تحصلي على عمل آخر مؤقتا يمكن أن يكون الأمر لا بأس به مؤقتا حتى تحصلي على عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا أنتم فقط تقولون شرك شرك شرك، لماذا لا تنشرون أن الله غفور رحيم وغيره من كلام سيدنا النبي عن الرحمة؟ وفقك الله وجردنا الله وإياك لسماع الحق. نحن ما قلنا شرك، وإنما ما سماه الله ورسوله شركا نسميه ماذا؟ شركا. والشرك لا يغفر، وأنت تستدل بالآية وفقك الله إن الله غفور رحيم، والشرك لا يغفر أبدا. من مات وهو يعبد أصحاب القبور وينذر لهم ويذبح لهم لا يغفر الله له، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانتبه يا عبد الله، وأعرف أنك أظن أنك تريد الحق وتبحث عن الحق، هل المشرك يغفر له؟ تأمل القرآن يا عبد الله إن كنت ممن يقرأ القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أعطني مسألة واحدة ليست شرك وأنا قلت إنها شرك، أعطني إياها الآن حفظك الله، اضرب لي مثالا مما حكمنا عليه بأنه شرك وهو ليس شركا. أنا أقول وما زلت أقول من يذبح لأصحاب القبور مشرك، من يذبح لأصحاب الأضرحة والقباب مشرك، من يقول مدد يا حسين مشرك، مدد يا علي مشرك، مدد يا رسول الله مشرك، مدد يا زيد يا عمر هذا مشرك بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من دعا غير الله وقال اغفر لي يا فلان أعطني يا فلان هذا مشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس ماذا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد فصلت لك البارحة الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. فمن دعا ميتا في قبره وسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات فهو مشرك، شاء ما بى، والله لو صلى لو صام لو زكى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أبدا. لماذا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كانوا يقولون مدد يا اللات والعزة، والآن يقولون مدد يا سيدي فلان من المخلوقين. ما الفرق يا عبد الله؟ وأظنك إن شاء الله تريد الحق وتبحث عن الحق. ما الفرق بين أن تقول مدد يا بدوي أو مدد يا اللات والعزة؟ ليس الكل مخلوق، وأنت قد سألت مخلوقا المدد، والمدد من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله يا عبد الله ما سقلنا هذا شرك إلا ما سماه الله تبارك وتعالى شركا. فانتبه يا عبد الله، ارجع إلى القرآن، تأمل القرآن. وما أنت بمسمع من في القبور، انتبه يا عبد الله، أصحاب القبور لا ينفعونك. طيب، الذي يردده بعض الجهال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا الكلام شرك ولا توحيد؟ أجبني يا عبد الله يا صاحب السؤال. يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يقول إن سيده يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. هل هذه آية قرآنية؟ هل هو حديث نبوي؟ هل هو أثر عن الصحابة والتابعين؟ إذن انتبه يا عبد الله، احذر يا عبد الله، احذر من هذا المعتقد الفاسد، وابتعد عن الذين يزينون لك عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور. والله لو جلست عند البدوي والتجاني والنقشبندي من هنا إلى يوم القيامة لا يسمع دعاءك ولا يجيبك. إن الذين تدعون من دون الله ماذا؟ ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وارجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في ليلة البارحة بتجرد وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول جئنا إلى المدينة وأردنا السفر إلى مكة للاعتمار، فأين ميقاتنا؟ ميقاتكم ميقات أهل المدينة ذو الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في سيارة أول ما ترى الميقات قل لبيك اللهم عمرة، قل لبيك اللهم عمرة. وغدا بعد درس الفقه إن شاء الله لعلنا نلقي درسا في العمرة والزيارة. إذا كنت في القطار هم سينبهونك عندما تصل للميقات بعد تحرك القطار بحوالي دقيقتين. إذا كنت في الطائرة هم أيضا سينبهونك بمجرد أن تحاذي الميقات. فإذا نبهوك فابدأ العمرة وقل ربيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درسنا غدا إن شاء الله في منار السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.